يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وقلت وقولك الحق على لسان نبيك صلى الله عليه وسلم: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. اللهم هؤلاء عبيدك بين يديك، اللهم هؤلاء خلقك بين يديك، اللهم هؤلاء عيالك بين يديك، وأنت الله وأنت الله وأنت الله وأنت الله، لا إله غيرك ولا رب سواك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم لا تجعل لنا في ليلتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالب رزق حلال إلا أعطيته، ولا راغبا في ولد إلا وهبته، ولا طالب عفة إلا كفيته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا مريضا ولا مسحورا إلا شفيته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا شابا إلا حفظته، ولا غائبا إلا رددته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا وترى ما في أنفسنا، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة زيادة لنا في كل خير، وأمتنا ما علمت الموت راحة لنا من كل شر. وإذا أردت بقوم فتنة فقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم أنت أرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا، اللهم أنت أرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا، اللهم فأعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقاب آبائنا من النار، اللهم أعتق رقاب أمهاتنا من النار، اللهم أعتق رقاب أبنائنا وأزواجنا وأحبابنا ومن له الفضل علينا من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، وكريم تحب الكرم فتجاوز عنا، وهذب أخلاقنا، ووسع رزاقنا، ودارك بالجبر منك انكسارنا، أنت ولينا ومولانا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ما قسمته في هذه الليلة من خير وعافية ورزق وفتح فاكتب لنا منه الجزاء الأوفى، وما كتبته في هذه الليلة من شر وفتن وبلاء فاصرفه عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم وسع مدخلهم وأكرم نزلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم عاملهم بما أنت أهله ولا تعاملهم بما نحن أهله. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقاك وأنت راض عنا. اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا، نسألك مسألة المساكين، نسألك مسألة المساكين ونحن واقفون على بابك يا أكرم مسؤول ويا خير مأمول. وانصر اللهم أمير المؤمنين نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، واحفظه في ولي عهده وسائر أسرته. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى صلاة ترضيك وترضي وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.